بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، من الفتاوى النسائية: كثير من النساء لا يعتنين بإقامة وتسوية الصف في أثناء الصلاة، بل تقف كيفما اتفق لها، قد يكون بينها وبين الأخرى مسافة، وأحيانا تنشئ بعض النساء صفا جديدا وتتسبب في قطع الصف، وهذان الأمران من عدم تسوية الصفوف. وإنشاء صف جديد قبل تمام الصف الأول خطأ، بل لا يجوز شرعا. فأما تسوية الصف فالأحاديث فيها كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن في تسوية الصف أو فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وأما إكمال الصف وعدم قطعه فقد قال عليه الصلاة والسلام: ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.